وسهلا بكم مستمعينا وما كنتم تسمعوا فينا في برنامج المواطن يحكي. نسلم عليكم الناس الكل، نشكركم على اختيار موجاتنا اللي اختاروا انهم يتابعونا في حلقة اليوم، واختاروا موجاتنا على 100.9 او على صفحة فيسبوك متاعنا راديو نفزاوة .net. تحية لكم وتحية لكل من قاعد يتابع فينا خارج ولاية قبلي. بطبيعة كل عادة اليوم معكم بفقرات جديدة ومشاغل جديدة، واللي قاعد يسمع فينا رقم الهاتف على ذمتكم باش توصلونا صوتكم أو تكتبونا في التعليقات على الصفحة. موضوعنا اليوم باش نتحدثوا على وعي المواطن بالخطر اللي احنا فيه، خطر الأزمة الصحية. هل أنه المواطن اليوم تشوفوه واعي بالوضعية اللي احنا وصلنا لها؟ قاعدين يطبقوا في البروتوكول الصحي وإلا لا؟ نطبقوا في الإجراءات الوقائية وإلا لا؟ عندكم زادة أي رأي تحبوا وتوصلوا، مرحبا بكم على 75 493 859 أو على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة .net. وجهتنا لليوم أيضا باش تكون إلى غليسي الدوز باش نتحدث على مشاغلها وأهم مطالبهم مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوي عبر الهاتف، باش نتحدث زادة على أهمية الجانب النفسي، كيفاش نتعايشوا مع الوضع الحالي، شنية تداعيات الأزمة الصحية هذية، وحاجة أخرى كيفاش نتعايشوا مع الشخص اللي اتعدى مرحلة الكوفيد وبرا كيفاش نتعاملوا معاه. كل عادة ترفقكم عطاف بالحاج من وراء الميكرو وزميلي برهان بن عبد الله في الأجهزة التقنية. فصل صغير ورجعين، ونذكركم إذا تحبوا توصلونا صوتكم على رقم الهاتف 75 493 859 أو على صفحة فيسبوك راديو نفزاوة .net. فصل ورجعين. ما بقتش عارفة أقوله إيه، ما فزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عشت بطول وعرض الدنيا ما بعمر راسي بينحني، لما دخلت بعمري غني من عمري ان شاء الله يزيد. انا لما بحب بحن مجن بقدم بحر وبلو مجن، الروح بغيباتك بتحن تندم وينك. انا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تربي، تضحك روحي بيفرح قلبي ضحكة. لو في الماس بجيب ما بعمره بيغلى عالحبيب، بيرخص لك عمري وبيطيب انا دمي ومالي. صوبي ميلي تغنج علي تغميل، ابني عزو اكسمي وعد تكوني وحدك امو. مزيني بعينك يا روح بغمزي بيع الكون وهم، عابعد دنيا من روح بيرخص لك هالقلب ودم. ميلي بخصرك صوبي ميلي تغنج علي تغميل، ابني عزو اكسمي وعد تكوني وحدك امو. حروب لبجن روح بغيباتك متحن بتندهوان. حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. ساعتين و13 دقيقة. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. نتحدث اليوم عن أهمية وعي المواطن بخطورة الوضع الوبائي في قبلي، خاصة بعد ارتفاع حالة الإصابة. وصلنا إلى 948 حالة منذ بداية الموجة الثانية. نتحدث على 123 إصابة جديدة يومية 3 و4، وفق ما أكدونا رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد. اليوم نلقروا احنا مضطرين الى باش نعولوا على وعي المواطن باهميه الاستراتيجيات الموضوعه من قبل الجهات المختصه للتوقي من انتشار الفيروس. كل ما كان الوعي اكبر، كل ما نجمنا نسيطر على الوضع اكثر. الجائحه هذه ما نجموش ننقصوا منها الا اذا كان كل مواطن واعي بخطوره الوضع ومحافظ على نفسه بتطبيق البروتوكول الصحي بارتداء الكمامه ونغسل يدينا والتباعد الجسدي. ما نجموش ما نسلموش على بعضنا. اذا انت مش مصدق والا ما تحبش تطبق، خف على الكبير اللي معك في الدار ولا جارك الانسان اللي ما عندهش المناعه. كل ما كنا واعيين وملتزمين بالاجراءات الوقائيه هذه، كل ما نقصنا من انتشار العدوى وانقذنا قديش من واحد عنده امراض مزمنه وما عندهش مناعه. دونك هل انه المواطن في قبلي بعد ارتفاع حالات الاصابه وارتفاع حالات الوفيات واعي بخطوره الوضع الصحي والا لا؟ هذا هو سؤالي اللي سالناه لعدد من المواطنين في الشارع. خليكم تسمعوا رجعينا. الله يواعي وحاسبيه سما عاملين الواجب متوقيين الكمامه وبعدين على بعضهم. قبل ما كانش واعي ياسر مبدئيا، انت بدات خاصه من الخطاب الاخراني اللي عامله رئيس الحكومه بدات توعى اكثر، ومن النتائج اللي قالوا عليها انت حصيل انا ما كانش لعبت فايقه صباح حكايه 1900 حاله وفاه نتاع كورونا ده. وقاعده واعيه ما هو مش واعي بنسبه 100% على الاقل 70% سما حاجه به. والله بليز مو بصراحه، خاطر فما ناس قاعده تطبق في البروتوكولات الصحيه عرفتي تباعد، وفما ناس بصراحه تو مش واعيه، معناها ان المرض هذايا فتاك. لما حاله تو ولوا الناس واعيين اكثر، خاطر فما تو نتاع دومورتاليتي كثر وزاد فيه خطيه ما تنساش الحكايه، يولوا يلتزموا اكثر. اكيد واعي، اكيد واعي موجود الوعي، انما مع بالنسبه نسب مختلفه. يعني ثم ناس واعيه وثم ناس قايمه بالبروتوكول الصحي يعني كيما يلزم، وثم ناس على مراد الله. فهمني لا اطلاقا بالكل مش باقي يطبق في البروتوكولات الصحيه كما يلزم، مش يحاسب بالوضعيه كيفاش ماشي البلاد، وخاصه احنا لهنا في قبليه الوضع خطير جدا جدا. المواطن يلزم يكون واعي بالوضعيه اللي احنا وصلنا لها تو، يلزم هو يحس. ماكش خايف على خاف على امك باباك واخوك واختك والكبير اللي عندك عنده مرض مزمن وغيره وغيره. وضع خطير جدا صدقيني، وضع خطير جدا جدا، والناس مش واعيه. لا محتار لبسه الكمامات، لا محتار حد شيء، ولا ثمن تبع الله. فما عباد تلقاه واعي، ثم ناس قاعده فهمتني زي عاملين هكا زي ما يهمنيش وما نعملش حاجة في باله. همس مشيت دخلت للسبيطار لقيتها دخلة بعضها كل العباد. مغلب الآراء كما كنا نسمع، خاصة من الآراء هذه فما أشخاص من الإطار الطبي اللي أكدوا على خطورة الوضع في قبلي، عدم وعي المواطن بالخطر. يعني فما لا مبالية باش ما نقولوش استهتار من المواطن، ما هوش قاعد يلتزم بالإجراءات الوقائية رغم أهمية وعي المواطن بدرجة أولى. باش نفهم ونحكو في الموضوع أكثر، يحضر معنا عبر الهاتف الباحث في علم الاجتماع الأستاذ مهدي مبروكة. مرحبا بك. انا طبعا استاذ في علم الاجتماع، ولكن ايضا عضو اللجنه الوطنيه لمجابهه كوفيد 19. مرحبا بك سي مهدي. في ظل ارتفاع حالات الاصابه بالفيروس، نتحدث عن اهميه وعي المواطن بخطوره الوضع. هل انه المواطن واعي بخطوره الوضع اليوم في قراءه سوسيولوجيه معنا؟ الحكم ربما الحكم العام فيه الكثير من الحيف، وعلينا احنا اذا ان ننسب. اعتقد انه انتقلنا من الموجه الاولى، باش نفهموا الان الوضع، انتقلنا من الموجه الاولى الى الموجه الثانيه. الموجه الاولى كان فيها طبعا اجراءات امنيه مشدده، وشفنا الامن في العديد من المناطق، وحتى الجيش كان سهر طبعا على تطبيق حرفي تقريبا ومتشدد للحجر الصحي. الان الوضع اختلف، عولنا كثيرا على وعي المواطن، على إدراكه لخطورة المرض. ولذلك تقريبا لاحظنا السلوك المتباين بين الموجة الأولى والموجة الثانية، ولكن في كل الحالات يبدو أن نتائج نتائج هذا التعويل على وعي المواطن لم تكن مجدية. ودليل ذلك أن رغم الإجراءات الآن تقريبا يعني وصلنا تقريبا 15 يوم تقريبا يوم الجمعة يقع تقريبا 15 يوما من الإجراءات لم نلحظ للأسف يعني انخفاض ملحوظ، وهذا ما يبين أنه سلوك المواطن ما عاورش تقريبا الخطط الوطنية والجوية على إدراك النتائج المرجوة. البروتوكولات المنظمة العالمية للصحة تقول أنه سكنات لفور يونيفرسال ديوماسك يلزم يكون يبلغ 90-95%، يعني حتى تؤدي إجراءات التباعد وإجراءات الوقاية هذه مفعولها لابد أن يلتزم المواطنون بنسبة لا تقل عن 90-95% من ارتداء الكمامة. ولكن للأسف احنا في تونس تقريبا الإحصائيات تقول ما بين 40-45% في أقصى الحالات، ولذلك مهما بذلت الدولة ومهما كذا إلى غير ذلك، طبعا إلى جانب تراخي الأجهزة المسؤولة على مراقبة الإجراءات الصحية. نشوف في النقل بين الولايات ما زال متواصل، المسافة الاجتماعية يعني في المغازات غير محترمة، الأسواق الشعبية غير ذلك. فيبدو أنه التعويل هذا للأسف كان تعويل يعني مبالغ فيه، وبالتالي سلوك المواطن بدون إدانة كذا كذا لم يرفق أو لم يساعد الدولة على إدراك النتائج، ولذلك يعني ترتفع الآن أن الكورب كله تقريبا. وكان يفترض أنه 10 نوفمبر تكون نسبة الوفيات أو عدد الوفيات عفوا ما بين 1600-1700، يبدو أننا الآن تجاوزنا ما كان متوقع ودخلنا إلى سيناريو للأسف فاق التوقعات، تقريبا الآن بين 2300-2400 وفاة الله يرحمه. نعم سي مهدي، هل أن وعي المواطن كافي باش نتجاوز الأزمة هذه وقت نحكو على مقاومة فيروس كورونا ونقول مسؤولية مشتركة؟ معنا هل أنه نجم نعاون على وعي المواطن فقط؟ هو أن وعي المواطن وحده فقط مش كافي، لأن الوعي ذا يلزم أيضا ما يسنده من بنية تحتية. حتى ولو المواطن واعي وكذا كذا وانت تحطه في وسائل نقل مكتظة وما توفرلوش كذا كذا، أو أنه المواطن واعي ولكن أنت يعني تجبره في الكثير من الأحيان على امتتاء حافلات وسائل النقل، على ارتياد يعني الإدارات العمومية إلى ذلك. فالوعي مهم ولكن مش هو الوعي. أيضا هناك أيضا تكلفة، شفنا ماكرون كيفاش يعني اشترى صحة مواطني ووضع مبلغ مالي، فبالتالي المواطنين المضطرين باش يتنقلوا وباش يخدموا في ظروف في كثير من الأحيان لا تحترم، هؤلاء أيضا أعتقد أنه يحتاجون كما قلت إلى دعم الحكومة، دعم مالي، دعم لوجستي، توفير وسائل نقل، المعدات، إلى ارتداء الكمامة، في توزيع يعني عند مجتمعات وزعت يعني على الفئات الضعيفة. فالوعي مهم ولكنه ليس شرطا وحيدا وكافيا لمقاومة الكورونا. سي مهدي، عندما يكون الخوف هو المحرك الأساسي للوعي الاجتماعي، شنو تنجم تكون النتائج؟ والله الخوف يعني عادي جدا، مشاعر الخوف، إثارة الخوف بدونها لا، ولكن أيضا راه الخوف هو نوع من الإدراك. يبدأ خوف معناها معدل أنه أخشى الخشية، أنه أخاف من المرض أو أخاف على أمي على أقاربي من أن يصاب المرض. الخوف عادي وهو مشاعر طبيعية يمكن استثمارها، لأنه المعركة هي أيضا معركة عواطف، وعلينا أن نستثمر العواطف والخوف و الرأفة والخشية هي عواطف الأخير. هذا ما مش عيب أنه نستثمر في هالمشاعر النبيلة. الاستثمار المبالغ إلى حد الهلع والهوس وتولي الكوابيس طبعا عندها أثار سلبية سيئة، فعلينا إحنا إذن أن لا نبالغ، أن لا نستثمر في يعني إثارة غرائز الخوف بالمعنى الغرائز الكلمة، ولكن الخوف طبيعي، والخوف في الكثير من الأحيان هي عاطفة نبيلة أنه تدفعك إلى الاحتياط، تدفعك إلى الخشية على الآخرين. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ على المعلومات اللي عطيتنا. مازلنا مواصلين معكم في نفس الموضوع، بعد شوية باش يكون حاضر معنا أيضا عبر الهاتف المختص في الأمراض العقلية والنفسية الدكتور حاتم عياش. فاصل ورجعينا. We'll be right back. حدينا فرصة خيرة فرصة خيرة بصوت ترجع للهوان ترجع للهوان ده زي ما كنت حديلك فرصة خيرة فرصة خيرة بصوت زي ما كنت. ساعتين وثلاثين دقيقة. تحية لكل من يلتحق بنا في الاستماع في برنامج مواطن يحكي. اللي مر به العالم اليوم بطبيعة في الحرب الوبائية هذه يخلي الناس تعاني نفسيا وصحيا، خايفة برشة من الجائحة هذه. الاطمئنان النفسي وتلبية الحاجات النفسية للمجتمع هي من الحاجات الأساسية لصحتنا النفسية. برشة ناس بدت تتهلوس بالمرض، ناس أخرى بدت عندهم حساسية حتى من كثر استعمال الجافيل بطريقة مفرطة، فمشكون مرضة بالجائحة هذه وبرا منها، لكن الناس اللي تعرفها بقت متخوفة وقاعدة تبعد عليه. هذا طبعا عنده تأثير كبير على الجانب النفسي، دونك لازمنا نتعامله مع الجائحة هذية وفق منهجية علمية. ذاك علاش يحضر معنا اليوم عبر الهاتف الأخصائي في الأمراض العقلية والنفسية الدكتور حاتم عشاشة. دكتور مرحبا بك. مرحبا بالجائحة النفسية ومرحبا بالمستمعين. أهلا وسهلا دكتور. كيفاش لازمنا نتعامل مع الأزمة الصحية اللي احنا نتعايشوا فيها اليوم؟ نعرفوا أنه أي تغيير في حياة الإنسان وخاصة كيف تكون فجائية يكون صدمة في البداية، دونك كيفاش لازمنا نتعامل مع الأزمة هذه؟ والله الأزمة هذه عندها تأثير نفسي كبير. ويعني ممكن الجرثومة تقصد شوية، أما الخوف يقتل أكثر من الجرثومة. يعني الخوف من الجرثومة يقتل أكثر من الجرثومة بيتا. وهك علاش تو يعني الخوف اللي بجيد يعني خوف لا متناهي يخلي نفسية الإنسان مضطربة، يعني يعطي هشاشة نفسية حتى للناس اللي كانوا قبل متوازنين. يعني بل الضغط والخوف من حاجة اللي ما هيش ملموسة، حاجة ما هيش واضحة، ما هيش دارة، مش حاجة اللي قدامنا ما نخافوا منها، هذه حاجة خفية. وهذا اللي يخلي يعني البشر يغذي فيه وينمي فيه هك الوساوس والهواجس بتاع الوسواس. وكما قلت انت يعني الوسواس متاع النظافة ولا حاجة طبيعية ما عادتش يعني بالنسبة للناس اللي يخسر 10 مرات من النار ما هوش انسان غير طبيعي. قلت لا هكي خايف من الفيروس، خايف من كوفيد، خايف من كورونا. قبل اللي يغسل 10 مرات وعشرين مرة قلوا هكا مريض راهو عنده وسواس نظافة. تو لا، اللي يغسل 10 و20 مرة في النار ما عادش عندنا حاجة بدعة. هذه حاجة أخرى، الضغط النفسي اللي أعطاه الخوف، الضغط النفسي هذا يعني يخلي بعض الناس يخليهم في أزمة، يتقلقوا، يتحيروا، الخوف ما يحملوش شيء، يوليوا يعني في حالة قلق وتنجم توصل لحالة إحباط في بعض الحالات. بالطبيعة الكونفينمون يعني الحجر، إذا كان الحجر الشامل في مارس كانت مناسبة باش العائلة تتلم مع بعضها وباش تكون فما جو عائلي. المرة هذه الحجر واللي ما هوش حجر تام يعني يخلي الإنسان يفقد بعض العادات نتاعه، وخاصة هاك الجو وهاك الانشراح وهاك الإنسان اللي يخرج باش يعمل قهوة وهاك المرأة اللي تمشي لجارتها وهاك يعني واللي تمشي لعائلتها والناس، هاك التعامل والتواصل البشري نقص ياسر. وعطات حتى ناس اللي ولدت في عزة، العزة هيك بالطبيعة مش تأثر على نفسية الإنسان، مش تعطي إحباطات. ويعني وهذا اللي نلاحظوه يعني في العيادات، العيادات نفسية مش كان في تونس برك يعني في العالم كامل اللي فيها الضغط النفسي هذا. يعني لاحظنا الأمراض القلقية، الأمراض نسميها المالدية يتروب الانكسيور، الاضطرابات القلقية الرهابية، الاضطرابات الوسواسية، الانهيارات العصبية، هذه اللي لاحظناها أكثر من قبل. واللي ولات اكثر من قبل بطبيعه ثم امكانيات يعني المداوات وبطبيعه الحاله مش تتحسن لكن مش تخلي البصمات نتاعها مش تخلي البصمات نتاع لمده طويله نتاع خوف نتاع رهبه نتاع وسواس. بالضبط التداعيات النفسية لانتشار الكوفيد خاصة وأنه فما ناس مرت بالمرحلة هذه ومرضت ولكن تعامل الناس معاها حتى بعد ما شفت معناها خلف أثر نفسي ربما الناس مازالت كأنه مازال حامل الفيروس معناها يتعاملوا معه. أي يعني هما حالات قليلة على خطر اللي مرض بالفيروس وبراء ما فهمتش علامات خاصة عنده ولا كذا لا رسمي تشوع على الانستغرام يعني يبرع بصفه تامه. تبقى في الطبيعه بعض الناس يقعد نوعا ما متحرج وهيك هيك الوصمه اللي نسميوها الوصمه بصفه عامه. الوصمه هذه تنجم تهم بعض الناس في بعض حالات تبدا فما الوصمه هذه وبالطبيعه تقلق ياسر خاصه الانسان اللي يعني منعوت بالوصمة والكورونا يعني ما تخلف حد شيء ما تخلفش حاجات تأثر على الإنسان اللي مرض خاصة إذا كان ماهوش هك المجموعة ذات الخطورة يعني اللي تنجم يجيهم الفيروس بسهولة اللي مرضى ولا كذا يقولك عش بين يعني مرض علاج علاش شنو الشيء اللي يخليني نمرض وانا مانيش ما عنديش هيك الهشاشة البدنية او ما عنديش مرض مزمنة وكذا وكذا تنجم يكون عندها تأثير نفسي كبير. دكتور في اعتقادي كونه مش كان الأشخاص اليوم يحتاجوا دعم نفسي اليوم حتى للطبيب وخاصة الأطباء المباشرين للحالات اللي عندهم الكورونا في ظل الضغط اللي يعيشوا فيه يحتاجوا دعم ورفع معنويات في ظل التعب اللي قاعدين يعيشوا فيه. بالطبع مش كان الطب برك يعني الطب احنا نقول الطب أما هي مجموعة كاملة هي توتونيكيب هي يعني فريق كامل اللي يعاني من يعني واللي باشر المرضى هذا فريق ومش كان الطب خاصة الممرضين والطاقم التمريض أكيد عليه الواحد كامل راهو عليه التعب الكل. الطب هي صحيح موجود وفي العلاقات وفي التشخيص في العلاقات مع أهالي المريض والكل لكن الطاقم الطبي والممرضين وهم اللي يعني مجموعة كاملة والإحاطة النفسية بهم هامة جدا. علاش؟ على خاطر هما في خوف دائم من المرض وقابلين هيك لكن وقت اللي واحد منهم يمرض هاو الإشكالية فيه إشكالية كونه يفاد دو ريكونيسانس يعني ما يستعرفوا لهمش يعني بالنسبة لهم ده وزارة تستعرف كده ممكن بعض مكونات المجتمع المدني لكن الوزارة والحكومة لا ما يهمش ولا آخر حاجة ممكن تهمها كل الأطباء والفريق الطبي فريق الممرضين يعني وبالنسبة لهم يشعروا بالاستغلال ويشعروا بالذل. علاش؟ على خاطر ما يهتموش بكل الواحد بتاعهم بكل العمل والجهد اللي قدموه اللي هو فوق طاقة البشر مع يعني مع كل الأخطار خاطر بنفسه يعني خاطر بنفسه خاطر حتى بعيلته في بعض الأحيان ورغم ذلك قابل ويخدم ويقول لك أنا نخدم في شعبي. واضح. شكرا ليك دكتور. أي إضافة دكتور؟ والله هي الإشكالية الكل كيف في التوظيف بتاع الخوف لأنه نلاحظوا الإجراءات اللي مقترحة وأنا قلتها أخيرا قلت يعني الكمامة ما هيش وقاية يعني مشكوك في الجدوى نتاعها يعني عندها شروطها الكمامة عندها شروط مش كان الكمامة يعني فما إجراءات أخرى اللي هنا التعامل متاعنا مع الجريحة هذه إذا كان من قبل كان تعامل في المساواة المرة هذه لا المرة هذه الكورونا غلبتنا وكيف ما قلت هذه الصرامة ما هيش في الكمامة يعني في وقاية الناس الهشة خاصة بفوق 75 عام هكوية الوقاية متاعهم هامة. أما القية القية تلقوها في 99% تلقوها. واضح. شكرا لك دكتور يعطيك الصحة، شرفتنا بحضورك اليوم على المعلومات القيمة اللي عطت هنا. بعد شوية باش نمشوا نتحدثوا في موضوع آخر، وجهتنا لليوم باش تكون إلى غليسيت دوزة، باش نتحدثوا على مشاغل قرية غليسيت دوزة. فاصل صغير ورجعينا. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. برنامج المواطن يحكي، برنامج اجتماعي يهتم بمشاغل الجهات، يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 النهار، وكل خميس من ساعتين ثلاثة مع عيطف بالحر. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في برنامج المواطن يحكي. نداء يجينا من مواطن المولدي بن مبروك حول، هو حارس المدرسة طريق جابس، عنده إشكاليات. هتنفهموا مع بعضنا شنية الإشكال بالضبط. يحضر معنا عبر الهاتف خويا المولدي بن مبروك، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم أختي. مرحبا. شنو الإشكال؟ الإشكال نحب في حاجة اسمها ما طلبتش الياسر، أنا طلبت الرحمة. يجوا يحسوا بيه بلو الإنسان بني آدم من اللي وقعت كارثة. احنا كان الله يسترنا من الكوارث تاع المدرسة الابتدائية في جابس، وتحرقوا وفي بلا باش يمسك وخايب وجو سيبا. طلب لي السيد المندوب، مولد اتصل بينا تاع المنزية، قال لها توا حاليا المندوبية، مشيت من سنة إن شاء الله خير. قال لها المسؤولين الكل قاعدين، ولا اللحظة ذيك سي المولدي سيدنا ربي سبحانه تفضل، قال لك راه واقع مشكله في المدرسه الابتدائيه هكا هكا هكا، تمشي تقوم لنا بها انت. لو قالوا حتى السكنه معنا موجود بحلاها، قلت له فما حتى مشكل بالنسبه، بالعكس انا المدرسه ونخاف على الصغار وان شاء الله تكون كان بخير هان شاء. اما عندي شروط ولا شروطي معناها خفيفه، فما حتى مشكل سيد المندوب. قال لي فما حتى مشكل، شنو هي المطالب عندي؟ قلت له مطالب عندنا كل كان شو اسمه الكارني ديال الصالون ما تنحاش من وتعمل لي مقر خاص الحارس الليلي اللي تدلل من فما حتى مشكل. هذا يا رو عندك فيه الحق ومسهل كانت تتنحالك حاجة. تصور انت من اللحظة ذيك يجو حاليا حتى الإذاعة تجي الطب يشوفوا هل ترى حاطين بني آدم ولا شكوب. تصور انت إنسان الفراش ومطيش في البطحة، فعش معنى دار البطحة في البطحة في التراس التراس على المدرسة، تتكلم تتكلم تتكلم جاء سيد الوزير اللي قبل سيد الوزير هذا شي تكلم فيه ما حبش يكلمني كومبليتمون. قلت له كان بيني وبينها فما شويه قدر يحكي لي كل ما تصير حتى اليوم. طبت نتاع ربايه، قلت لك السلام على صباح الخير سيد الوزير، حاب نحكي معك. حتى كلمه راجع حالي شخذ له هذايا نورمالمون فما شويه قدر، هذه وزاره التربيه انت نورمالمون تشرط على القدر والمعزه. تقول لي صباح الخير، سامحني ولدي ما نجمش نحكي معك حالي. تكون حلوه الكلمه مش طفاني نتعب. تلفت المندوب يعمل لي حتى اللي كان كلمته ما باش يقول لي شنو هي المشكل. قلت له انت المشكله انت ما عملت لي حتى شيء بعد ما طيحتني. حبيت نرجع للمندوبيه قليلا ما نرجعكش، عملت ضرب جوع ومشيت كملت تعمل مزيه. سيد المندوبه مانيش طالب منكم فيها، طالب صحتي كبني ادم وصحتي، خايف حتى على الكليان ده سيرتو اذا توقعت الكارثه هذه. الله يسترنا يستر امه لا اله الا الله من حكايه الكورونا. يوصلوا قال لك خلي طيشوا بني ادم، وقعت مطر المره اللي فاتت كنشوف فاك مطر قويه ياسر اللي وقعت هذيك. تصور انت انا مطيش كيكه في التراس طايش، قال لك ندرس في روحي، قال لك الفيراندا الفيراندا عليه تخي بني ادم. قلت له عليه تعملوا هكا على السول ابار هذايا. تصور انت بني ادم عندي معايا هكا، اللي عندي انا بطاقة معاق، هذا المعاق معناها شنو اللي يعملوا يعملوا معاه هكا. ابار ان يكون معاق الحمد لله يا ربي، كل حد عنده حاجه في الحمد لله يا ربي انا خير منهم بالنسبه لي. وقاعد قايم. تصور انت من وقعت الكارثه هذيك الله يسرنا من الكوارث لحد اللحظه ما خفيتش نهار راحه. نهار راحه ما خفيتوش. طلبت المسؤول نسال المسؤول نمشي له. عمل لي والله خطيتني برا نمشي يكلم الفلان. واحد يبعث للواحد. واحد يبعث الواحد واحد يبعث الواحد. قلت لهم مشيت تونس، تعرف معناتها مشيت تونس، مشيت تونس وسمحني في الكلمه، عيطت قلت وينك يا زين، وينك الله يرحمك، وينك كنا ب 10000 فرنك نعبوا قفتنا ومتهنيين، تو حاليا ب 50 والقفه ما تعباش والكلها قال لها تسري كلها تعدي في جيبها ونخليها تيك عليه. شو اللي طلبناها؟ طلبنا الرحمه، وليكمش لله وليكم انتم خذوا حقكم اي بني ادم في الدنيا دي أعطيه حقه. تلفت سيد المندوب، سيد المندوب يعمل لي لا ما نجمش نعمل معك حد شيء، شنيا؟ ما نجمش نعمل معك حد شيء وما عندك ما تعمل. متفاهمين على أساس ما تعمليش مقر خاص، وتنحوا لي حاجة نرجع للمندوبية يعني. خذ أنت غادي خاتم اللوط. قال لي لا ما تنجمش ترجع وسيرك وليت المدرسة. هكا عملوا لي حل، عملوا لي حل، كلمت مسؤول، كلمت مسؤول مش هيبقى تحت أحد. تلفت نتمنى من ربي أن الوزير هذا جديد يكون فيه الخير، يسمع الرحمة. وما نجم نقول حتى شيء. كان سيد الوزير جيتك بجناب الرب العالي، جيتك بالله، جيتك بالله، جيتك بالله، حسوا راني بني ادم وحسوا بيه البني ادم هذا ويشوفوا له حل في الحل اللي عاملينه فيه، بالرغم عندهم مقر وفارغ المقر اللي نجموا نحطوا فيه السيد هذا. واضح. ولا ايه كلم كارينه وخرج السيد الكاري والتو قاعد مسكر كاكا والموكل بني ادم اللي قاعد قايم لهم ب 485 تلميذ ومعلمه ومدير وقايم بها مدرسه كامله وعلى فكره نخدم صباح وليل. وقت كامل. قسما بالله هاو السيد المدير يشهد معايا نخدم صباح وليل. ونعمل تحيه العالم مع كلام ذا ونشيخ مع كلام ذا ويحبوني ساكن ولوليا نصلي على النبي انا وياهم بالقدر. وفي الاخر قال لك قاعد عايش التاريخ هذايا في تونس. وينك يا تونس محال وينك يا تونس؟ واضح وينك. اكيد ان شاء الله صوتك يوصل خويا المولدي بن مبروك. واكيد باش نبقوا في متابعه للموضوع هذايا للاسف لانه ما عندناش برشا وقت باش نجموا نتبعوا الحكايه هذه اليوم، لكن باش نبقوا في متابعه لانه نخرجوا فصل صغير باش نرجعوا في لمحه لمشاغل غليسيت دوزا. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا انتم زادة وتواصلون مشاغلكم على رقم الهاتف 75 493 850 او زادة تواصلون تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة بوان نت. وجهتنا لليوم باش تكون الى قرية غليسيا غليسية دوز اللي قرية فيها عديد المشاغل كما بقية القرى الاخرى وفي قبل رغم انها منطقة سياحية ومنطقة فلاحية لكنها تفتقر لعديد المطالب. وهذاك علاش بعد شوية باش نفهموا مشاغلها اكثر باش يحضر معنا النشط المجتمع المدني من غليسية دوز. كما قلنا وجهتنا اليوم باش تكون الى غليسية دوز قرية غليسية اللي فيها برشا مشاغل رغم انها منطقة سياحية وكما قلنا انها منطقة فلاحية تفتقر لعديد المطالب. في الاطار هذايا باش يحضر معنا بعد شوي برهان يقول لي انه مدير المدرسة حاضر معنا حاليا. اهلا بيك سي مبروك. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا بيك. اهلا مرحبا. سي مبروك اكيد سمعت النداء نتاع سي المولدي بن مبروك اللي كانت دخل معنا تو بخصوص وضعيته في المدرسه. سي مبروك كنت نقص شوي في صوت الراديو وتسمعنا من التليفون. كما كنت تسمع في وضعيه سي المولدي بن مبروك اللي على اساس في المدرسه كيفاش وضعيتها بالضبط وكيفاش معناها ما صار حتى شيء كيفاش الوضعيه ساعة مرحبا بكم وشكرا على الهاميه للموضوع هذا. المشكله نتاع المولدي وخونا المولدي هي انه كان في ليتي وسحقين احنا لحارس ليلي وجابوه هنا للمدرسه. لكن الحارس الليلي تعرف فيه معناه لابد ان من مأوى، يعني لابد من لوكال مهما كان هو صحيح باش يحرس لكن لابد من مأوى معناه يرتاح فيه حتى شوي او يدخل في البرد او المهم حاجه طبيعيه يظهر لي. قبل يجي وعدوه وعدات المندوبيه وعدوه الناس الكل معناها الجهات اللي اقتدناها من ولايه ومعتمديه باش يوفروا له معناها خاصه المندوبيه معناها وعداتها باش توفر له لوكال في المدرسه على جنب بري فابريكي والا بنوله والا معناها دوب ما يكن راسها كيف يقول. لكن الى حد اللحظه هذه واحنا من عم نول على فكره انا من ديسمبر الحكايه من ديسمبر عم نول مش تو قريب العام تو اقتدنا كل الجهات التي يمكن ان تتدخل وتحل المشكل وتوفر له مأوى. لكن الى حد الان قاعد يبات الوضعيه نتاع ان يبات في القاعه اللي هي مخصصه للدرس وهذا غير معناها إيليغال وغير ممكن وغير منطقي مش معقول يبات في القاعه. المعلمين طبعا تقلقوا وهذا من حقهم لان يعني توقع معدل الدرس ما يجيش يبات فيها تولي صالحه تولي معناها معدل النوم فتولي ما تعرف كيف. لكن الاشكال وين بالضبط سي مبروك؟ الاشكال وين السيد سي المولدي هذا يلزمه معناها حائب مكان يبيت فيه في الليل في المدرسه هذا والاشكال هو هذا الموضوع. اما الاشكال ان رغم التدخل ورغم المنادات بحل المشكل من المندوبية لكن ما جاوبتش لحد الآن، رغم أنهم وعدونا باش يحلوا لكن عام تقريبا وما زالت متحلتش المشكلة. فالوضعية هذه خلت الحارس تخلف برشا، ويمكن نعرف شنو، يمكن يغادر المدرسة، يمكن الله أعلم شنو يصير. فهذا هو معناها الحل، الموضوع هو المأوى للحارس تاع المدرسة. فطلب من خلالكم نحب نزيد نذكر المندوبية اللي هي وعدتنا باش توفر له أنا وين يرتاح، لكن التو ما فهم حتى شيء فقط. عاودتوا رسلتوه مرة أخرى ولا من أي أي أي أي عمنا أول وسنين ولحد الآن قاعدين نكلموا فيهم لكن ما نعرفش وعدوا أنا اللي مطمننا أنهم وعدينا معنا لكن الوقتاش يعني مسكين يعني ما نعرفش ما زالوا مستجبوش وكذا. واضح، الله يخليك. واضح، شكرا لك. شكرا مبروك، يعطيك الصحة. شكرا لك على التوضيح أكثر. وأكيد هو اليوم لضيق الوقت ما نجموش نتصلوا بالمندوبية، لكن أكيد باش نبقوا في متابعة للموضوع. وصلنا معكم لنهاية حصتنا لليوم. أجمل التحايا توصلكم من عطاف بالحاجة اللي قدمت لكم البرنامج وزميلي برهيم بن عبد الله في الأجهزة التقنية. موعدنا يجدد معكم الأسبوع المقبل نهار الثلاث من 11 نصف النهار بمشاغل جديدة وإشكاليات جديدة.